أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل للإمام المؤلف رحمه الله تعالى، ودام النفع بينه الدارين آمين. قال: الإيمان بالقدر. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى وشرح أركان الإيمان من شهادتين، النطق بالشهادتين، الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، شرع يبين ما هو القدر. قال: والقدر في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء، قدرته وقدرته بفتح الدال وتخفيفها، وأقدره بكسره قدرا، أي إذا أحط بمقداره. والمراد بالقدر في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها. هذا هو القدر. القدر بلسان الشرع هو أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ابتداء، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه سبحانه وتعالى كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما ورد في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن، اكتب كل ما هو كائن في هذا الوجود. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقول الشارح، قول المصنف: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. قال: هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. يعني أولا جاء الإجمال، ثم بدأ يفصل كل شيء على واحدة. ومن هنا، ومن الإيمان للتبعيض والمعنى، ومن جملة أسماء، ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. يعني من إيمانهم بالله وصفهم رب العزة جل جلاله بما وصف به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، يعني متعلقا بالإيمان قبله، أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. معنى أن الإنسان إذا مر بآية فيها وصف لله عز وجل وصف الله بما وصف به نفسه، ولا يتعرض لتأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، يكون الإيمان مطلق بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه العقيدة هي التي تكون سببا في نجاة الإنسان في دنياه وآخرته. قال: والتحريف في الأصل مأخوذ من قوله حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب إذا أملته وإذا أمليته وغيرته، والتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام، إيش معنى تحريف الكلام؟ إمالته، يعني تغييره عن وجهه، إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر، يعني معنى يكون هذا له هذا المعنى فهو يغير هذا المعنى إلى معنى آخر، لا يتركه على المعنى الذي أراد الله. وتحريف الكلام إمالته، أي تحريفه وإمالته وتغيير وجهته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، هذا التحريف. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومن ذلك قوله وبشر، ومن ذلك قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، بئر معطلة يعني ما فيها شيء، خالية، وهو الإهمال والترك وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاتها، يعني ما يؤمن بها كما وردت في كتاب الله وكما وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعطلها ويؤولها تأويلا آخر ويعطلها عن معناها. والمؤمنون يؤمنون بصفات الله، نقول نصف الله بما وصف به نفسه ونصفه بما وصفه به رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه العقيدة هي التي تكون سببا في نجاة الإنسان من عذاب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. قال: والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاتها. ثم كأن سائلا سأل المصنف أو الشارع رحمه الله ما الفرق بين التحريف والتعطيل، قال: التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. هذا الفرق بين التحريف والتعطيل. التعطيل نفي الصفات الإلهية التي وردت في الكتاب والسنة، والتحريف تغيير وتفسير النصوص بالباطل الذي لا يدل عليه دليل. والنسبة بينهما، بين التعطيل والتحريف، العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، يكون أثبت جمع بين التحريف والتعطيل. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، يعني يقول هذه الصفات ليس المراد ما ظهر منها ولكن لها معاني أخرى، ويسمونه بالتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب أهل مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. نقول الله وصف نفسه بأنه سميع بصير عليم، فنحن نصف الله بهذه الصفات، لكن ما نبحث كيف سمعه، كيف بصره، كيف، لا، نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الذي يجب أن يصار إليه وأن يؤمن به الإنسان. هذا نوع قسم من أقسام أهل العقائد. كما قال الإمام مالك، إمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة، حينما سألوه عن الاستواء قالوا كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا. جاء رجل إلى الإمام مالك يسأله يقول له الرحمن عاش استوى، كيف استوى؟ فرد له الجواب فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، تخرجوا هذا المبتدع. وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، يعني الإيمان، قال الفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، كيف الكيفية، كيف جلس، كيف استوى، كيف هو سميع، كيف هو بصير. كنا لا يخوض في هذا أحد، بس نؤمن بالصفات الواردة في كتاب الله على مراد الله، ونؤمن بالصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، مع تنزيه الله عن مشابهته للمخلوقين، واعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، هذا الباطل الذي لا يجوز للإنسان أن يعتقده، أن يشبه الله بالمخلوقين، يشبه صفاته بصفات المخلوقين. وليس المراد من قول من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يجوز البحث ولا يجوز السؤال عن الكيفية والمثلية، إيمان مطلق. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما في آية السورة 11، قال هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة الذين يمشون عليه، يسيرون على هديه، يسيرون على معناه. في باب الصفات فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه المثل، وأثبت لنفسه السمع والبصر، لكن نفى أن يكون له مثيل، يسمع كيسمع زي ما احنا نسمع، نبصر زي ما احنا نبصر بجارحة وغيرها، لا، هذا لا يجوز اعتقاده، بل يجب نؤمن بأنه سميع بصير، ولكن نقول إنه ليس كمثله شيء. فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل ولقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل أنهم يؤمنون بالصفات ويمرونها كما هي مع اعتقاد عدم مشابهة الله للمخلوقين وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أهل السنة والجماعة ما ينفون الصفات التي أثبتها الله لنفسه. وهذا تفريع على ما قبله فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. لا ينفونها يقولون ليس مرادا ولا يحرفونها يقولون مرادها كذا ولا يكيفون بالكيفية المعلومة ولا يمثلونها بأنه مثل شيء من المخلوقين. والمواضع جمع موضع ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال المواضع جمع موضع والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإخلاق فهم لا يعدلون عنها يعني لا ينصرفون عنها ولا يغيرونها. وقول المصنف ولا يلحدون في أسماء الله وآياته قال العلامة ابن القيم رحمه الله الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل كما دل عليه مادة اللام والحاء والدال. فمنه اللحد وهو الشق في الأرض في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ليش سمي اللحد؟ قال لأنه لحد وغير عن وسط القبر إلى اليمين أو الشمال. ومنه الملحد في الدين هو المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. هذا الملحد فلان والعياذ بالله ملحد. إيش معنى ملحد؟ معناه أنه مائل عن الحق ماشي في طريق المعوج في الطريق المعوج الذي لا يستبين ولا يستقر على دليل مائل عن الحق إلى الباطل. فالإلحاد فيها إما يعني الإلحاد في أسماء الله وصفاته إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية وإما يجحد معانيها وتعطيلها وإما أن يقوم بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. هذه أربع معاني للإلحاد. الأول أن يكون بالجحد والإنكار هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يجحد معانيها ويعطلها عما هي دلت عليه. المعنى الثالث إنكار تحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة التي لا تمس على الحق بدليل. الرابع أن يجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. قال الشارح رحمه الله وخلاصة ما تقدم خلاصة ما تقدم في هذا البحث أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كما سبق أن قلنا أن نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله ويؤمن بما جاء عن الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا وهو الإيمان المطلق. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، يعني في الذات الإلهية، يحتذي فيه حلوة. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، يعني تمر هذه الآيات والصفات تمر مرا كريما بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا الصحيح، أنه لا يتجاوز في صفات الله ما أثبتها الله في كتابه على مراده، وما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله. يحتذي يعني يصير مثله، يصير مثل ما صار. والاحتذاء معنى الاستواء، مهاديا له أي مساويا له. قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. إذا جحد كفرت والعياذ بالله، وإذا وصفت وشبهت الله بخلقه كفر. الله ليس له شبيه وليس له نظير وليس له مثيل، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. معنى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فإنه خال عن التشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف. قال: لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ لا سمية لله ولا كفء، يعني ما له نظير ولا أحد كافئه، ولا ند له، ما له شيء ند، ولا يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه. فهو سبحانه وتعالى لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، وليس المراد من نفي المسمى أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمى الله بها كان معناها سمي الله بها كان معناه مختصا بها لا يشركه فيه غيره. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأما الكفء فهو المكافئ أي المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ له، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه هي العقيدة السليمة التي يجب أن يصار إليها ويجب أن يعتقدها المرء حتى يسلم من عذاب الله وعقابه وغضبه وشر ما أنزله على من عصاه. ثم قال القياس في العلم الإلهي، وقوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيل بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإستار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت ذلك الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكل، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. قال رحمه الله ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، يعني لا يمكن أن يكون ولا أن يوجد، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصل به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق أحق بالتنزيه منه. وكذلك قاعدة الكمال الذي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف قدر أنه يوجد شخصين، أحدهما واحد موصوف بصفات كمال والآخر يمتنع عليه الكمال، عليه أن يتصف بتلك الصفة إن كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات ذلك الصفة تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. قال عناصر الدلالة والإفهام، الشارح يقول فإنه في قول الشارح إذا أعلم بنفسه وبغيره، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره كان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه، ولذلك عصمهم الله وأمر الخلق باتباعهم، ولو لم يعصمهم ما أمر الخلق باتباعهم. والإخبار عنه بما يخالف الواقع وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم.